شبكة رواد التميم تقدم. مضينا في دروب الخير دهرا نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا لنصنع في دياج الليل فجرا. مضينا في دروب الخير دهرا نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا لنصنع في دياج الليل فجرا. مضينا أختنا نبني منارا وننسج طيب الأيام ذكرا، مضينا زادنا الإيمان تاجا على هاماتنا نعليه فخرا. تألفنا على التقوى سنينا وما رمنا مدى الأيام غدرا، وسرنا في رياض الطهر عمرا وما اقترفت خطانا اليوم وزرا. تفيأنا ظلال الحب حتى تقاطر حبنا في الله طهرا. مضينا في دروب الخير دهرا نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا لنصنع في دياج الليل فجرا. تعانقت الأكف على وداد لتعلي أخوة في الله ذخرا، ركائبنا مضت في الخير لما حافظنا ديننا سرا وجهرا. تبوأنا النجوم لنا مكانا وما حطت لنا الأيام قدرا، تقلدنا الهدى في كل حين وما ضقنا بهدي الله صدرا. سامونا بالعفا في هدى وتقوى وما كنا لقيد العهر أسرا. مضينا والتقى يروي علانا لنصنع في دياج الليل فجرا. فسيري أختنا في الدرب لا لا تحيدي عنه أو تنوين هجرا، فإن الخلد قد حفت بشوك وحف بدربها صخرا ووعرا. فشدي في سبيل الله كفان عسى أن نلتقي في الحشر غرا، فقد واهب الإله من ابتغاه بحب من برل للنور أجرا، بحب من برل للنور أجرا، بحب من برل للنور أجرا. مضينا في دروب الخير دهرا نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا لنصنع في دياج الليل فجرا. بحب من برل للنور أجرا، بحب من برل للنور أجرا. الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا لنصنع في دياج الليل. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.